شبكة الطريق إلى الله تقدم لكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ما خلق، الحمد لله عندما خلق، الحمد لله على ما سوى وسلم في الأرض، الحمد لله على ما أصبحت الحمد لله على ما أصبحت الحمد لله على كل شيء، الحمد لله على كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم إذا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحشتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ولا يعلم الإنسان كيف يقف عند يدي ربه سبحانه وتعالى. فلعل الشيء الوحيد الذي ينفعه فجلسة خديجتها في بيت بيوت الله يجلس آية من آيات الله ويتعلم شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فربما ينبغي للإنسان في حياته ويعرف الإنسان في حياته أنه لا قيمة حقيقية في هذه الحياة إلا في هذه الساعات البسيطة القليلة التي يقضيها الإنسان في بيت الله سبحانه وتعالى أو في طاعة الله سبحانه وتعالى. اليوم مع قصة نبي جديد من أنبياء الله سبحانه وتعالى، وقد أمر الله سبحانه وتعالى أن نتذاكر قصص الأنبياء، وقص الله سبحانه وتعالى علينا قصص الأنبياء. فلماذا قص الله سبحانه وتعالى علينا قصص الأنبياء؟ هؤلاء الأنبياء هم أعلى الدرجات الإيمانية البشرية، وقد فضل الأنبياء في دعوتهم مع أقوامهم معارك ضارية. في معارك البيان كيف بلغ الأنبياء إلى الله، ثم كيف انتقل الصراع بين الحق والباطل إلى الجهة المادية، ثم كيف نصر الله سبحانه وتعالى أنبياءه على أعدائه. نبينا هذه الليلة هو نبي الله صالح، اسمه زميل، اسمه صالح صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا النبي الكريم في مكة، يعني في أثناء الصراع وفي بداية مرحلة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم باسم هذا النبي الكريم صالح. ثم لما اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم عدة عوامل بتثنيه عن طاعة الله وعن تبليغ دين الله، ولما رفض مكة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم قص النبي قصة الله سبحانه وتعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قصة نبي الله صالح في عدة سور. سيدنا صالح ذكر فكاهة تسع مرات، وذكر قوم صالح، قوم صالح اسمهم ايه؟ ثمون. ذكر قوم صالح بدل 20 مرة، تقريبا 26 مرة في كتاب الله ذكر اسم ثمون. وفي سورة في القرآن باسم المكان الذي كانت فيه هذه القبيلة اسمها سورة الحج. عندنا عاد قوم هود عليه السلام، احنا قلنا سيدنا هود في سورة في القرآن اسمها سورة هود، وفي سورة اسمها سورة الأحقاف. الأحقاف ده المكان اللي بعد فيه هود عليه السلام. الحج هو المكان الذي كانت تسكن فيه ثمون. يبقى احنا عندنا سورة في القرآن سميت بالمكان الذي يسكن فيه هذه القبيلة سورة الحج. هذا على اختلاف او على عدد كبير جدا من المرات ذكر الله سبحانه وتعالى فيها قصة ثمود وقصة صالح عليه السلام. اين هذا الحج؟ أين كان يسكن ثمود؟ بداية صالح عليه السلام كان من العرب، وكان بينه وبين هود أربع جدود وأربع آباء، أربع أجيال، وهو من نسل سام بن نوح. كان بينه وبين سام ثمانية، يعني بين هود وبين نوح عليه السلام أربع أجيال، وبين صالح وبين هود أربع أجيال. احنا قلنا في المرة السابقة ان قوم عاد ابيدوا عن اخرهم في شمال هذه المنطقة، حتى الان تسمى هذه المنطقة مدائن صالح. في شمال هذه المنطقة كانت تسكن قبيلة او جاءت قبيلة سكنت على قليل من الماء، فسميت دولك الثمن، يعني الشيء القليل. ثمون هذا كان اسمه رجل الجد الأكبر، وكان صالح من نسله مباشرة. وقيل أن ثمود سميت ثمود لقلة الماء، فكانوا يسكنون على قليل من الماء في هذه الصحراء بعدما أبيد عاد في هذه الأرض. ثمود قوم سكنوا في شمال الجزيرة العربية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال أربع أنبياء من العرب: هود وصالح وشعيب، ونبيك هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. واليهود أنكروا قصة صالح وهود، ولم يذكروا وحرفوا في التوراة قصص أنبياء هود وصالح لأنهم كانوا من العرب، مع أنهم كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم بصفته، وكانوا يعرفون قصص الأنبياء غير أنهم حرفوها حتى يثبتوا أنهم هم الجنس الأعلى. نبي الله صالح رجل من الصالحين بعثه الله سبحانه وتعالى في قومه ثمود، فلما بعث صالح في ثمود؟ بلما نبي بعث يبقى هذا لأن هؤلاء القوم ضلوا عن طريق الله، فبما بعث ثمود وفيما ضل هؤلاء؟ ثمود ضلوا عن التوحيد بداية، فكانوا يعبدون مع الله أصناما ثم عبدوا الأصنام من دون الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: ولئن ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم. قوم عاد أنكروا على هود أنه ما جاءهم ببينة، قالوا ما جئتنا ببينة، قالوا احنا ما عندناش بينة تثبت أن أنت راضي نبي من عند الله ورسول من عند الله. أما قوم ثمود لا لا لا، هم طلبوا بينة، قالوا احنا عايزين أن الناقة دي تخرج من هذه الصخرة، فكيف تتحول الصخرة إلى ناقة؟ هم أرادوا بينة واضحة، بل وحددوا هم المعجزة التي تكون لهم، زي ما قالوا أنزل علينا مائدة من السماء عيسى عليه السلام، سيكون معنا في قصة عيسى عليه السلام. هم أرادوا معجزة واضحة وقالوا أن بها سنؤمن، فأخبروا صالح عليه السلام لما أخبرهم اعبدوا الله ما لكم إله غيره. وبرضه هنا نقف وقفوا، هود عليه السلام قال اعبدوا الله ما لكم إله غيره، صالح عليه السلام قال اعبدوا الله ما لكم إله غيره، وليه كل الأنبياء يدعوا بعبودية الله وحده ولا شريك له؟ لأن هذا هو أصل السبب الذي لأجله خلق الإنسان، فما خلق الله الإنسان إلا ليعبده، وما خلق الله الإنسان إلا ليوحده. فالإنسان لابد أن يعرف الغاية التي لأجلها خلق، الإنسان ما ينفعش يتوه في غياهب الدنيا وفي شعائر الدنيا وينسى الأصل وينسى الهدف الذي لأجله خلق. الأصل العبودية، إن الناس تحب الله سبحانه وتعالى ولا تحب أحد مع الله، إن الناس تخاف من الله ولا تخاف أحد مع الله، إن الناس ترجو عطاء الله ولا ترجو أحد مع الله، إن الناس تعيش بهذا المعنى أنها عبيد عند الله، أنها تفكك في رضا الله، أن الذي يحركها هو طاعة الله. لما جاء للمجلس هنا، المجلس اللي انت تكتشفه الان ربما يكون هذا المجلس وينفعك يوم القيامه، انك انت تتذكر لماذا جئت، لماذا تجلس تستمع، لماذا جلست تصلي في هذا المسجد ثم جلست تنتظر الصلاه رجاء ثواب الله سبحانه وتعالى، رجاء ما عند الله سبحانه وتعالى، تصديقا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم ان الملائكه تستغفر له ما دام في مصلاه ينتظر الصلاه، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، لانه جاء مصليا ثم جاء منتظرا لصلاه اخرى، ثم هو بين الصلاه والصلاه يذكر الله ويستمع لذكر الله. اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، مع انهم كانوا يرتكبون معاصي كثيره، غير انه بدا معهم بعبوديه الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى نحتاج ان نتذكره مع كل نبي، ان الناس لابد ان تتذكر انه لا اله الا الله، وانها تحتاج دائما ان تذكرها في كل صلاه، ان دائما في كل صباح ومساء تجد تذكير صباحنا كله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تجد بعد كل صلاه تقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، دائما تذكر انه لا اله الا الله، فلا تتحرك الا لله، ولا تعطي ولا تمنع الا لله، ولا تحب او تبغض الا لله. قال قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية. سورة الأعراف

الناس أو كيف حول الصراع بين الإيمان والكفر إلى صراع مع المستضعفين. فقال إن بالذي آمنتم به كافرون. خبرك إن هو قالش إن بالذي أرسل به الصالح كافرون. خبرك إن هو قالش إن بهذه الرسالة كافرون. خبرك إن هو قالش إن بهذه الناقة كافرون. إنما ليه؟ قال الذين تكبروا إن بالذي آمنتم به كافرون. يعني يقول له أنا بيني وبينك عداوة، وكأنه يخوفه، وكأنه يضعبه، وكأنه يقول له أنني سأغضب عليك، وهو يعلم أن الملأ يقودون الناس إلى أن اتبعت صالح. فحول الصراع بينه وبين صالح إلى الصراع مع إيه؟ مع المؤمنين الضعفاء أتباع صالح عليه السلام. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. قال سبحانه وتعالى فعقروا الناقة، هنجعلها دلوقتي. قال الله سبحانه وتعالى في سورة هود وإذا فنادى أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيه. يقولوا إيه الفرق بين اخترع وأنشأ؟ فلان اخترع طيارة، فلان اخترع صاروخ، فلان اخترع جهاز لعلاج الغسيل لعلاج مثلا الفشل الكلوي. ايه الفرق بين الاختراع والانشاء؟ يقول لك ان الاختراع هو يبني على نظريات سابقه وعلوم سابقه، اما الانشاء فانه ينشئها على غير مثال سابق. فهو ينشئ الشيء من غير ان يضفي عليه احد اي خبره او اي علم او اي قوه. الله سبحانه وتعالى ذكر ان صالح يقول لثمود، تخيل كده انت رايح للناس تدعوهم الى الله، فبتقول لهم تذكرهم بلغه مع الله ولا انشاكم ولا خلقكم اصلا؟ هو الذي استعمركم في هذه الارض، والاستعمار اي امركم باعمار الارض. وهذه مسؤوليه من مسؤوليات الانسان، ان الانسان خلق لهدف وعليه مسؤوليه. خلق لهدف، ايه هو الهدف في خلق الانسان؟ ايه الهدف في خلق الانسان؟ قول يا جاي ايه الهدف من خلق الانسان؟ عباده الله. ايه مسؤوليات الانسان اثناء هذا الهدف؟ اعمار الارض، استخلاف الاستعمار. لما نزل مصر اسمه استخلاف، لما نزل بلاد العربيه هو اخذ فلوسها وثرواتها وحولها لقوى لم يستعمل فيها، يعني هو لم يبني فيها مشاريع ولم يجعل هذه الارض عمار بالطاعات او حتى بما ينفع الناس في الدنيا، انما فعل ايه؟ انما حول هذه السوق الى سوق لتجاراته. عشان كده الاخطاء اللي احنا نسميه استعمار، هو ما كانش استعمار، هو كان استنهاك، هو كان سرقه للثروات، استخراج للبلاد المسلمين. قال واستعمركم فيها. انظروا الى الانبياء وكيف كان لين الانبياء مع اقوامهم. ربنا سبحانه وتعالى قال ولئن ثمود اخاهم صالحا واخوهم. نعم ما كانش اخوهم، انما اخوهم في الايه؟ في النسب. انا بعيد الكلام، هو اخوهم في النسب. ومن ليه سمى اخوهم؟ اخوه النسب او اخوه القوميه او اخوه القوم او اخوه الانسانيه. ليه تم ليه ربنا سبحانه قال ولا تمد اخاهم صالحا؟ هذا يدل على رفقه ولينه بهؤلاء ومعاملته مع هؤلاء معامله الرفق واللين، ليس معامله الخوف ولا يخاف. فتشوف ازاي دلوقتي وكيف تحداهم بعد ذلك، انما معامله الايه؟ اللي رفق واللين وعامله الحكمه في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. قال فاستغفروا ثم تبوا إليه. لما تيجي تتكلم حتى عن دين ربنا ذكروا بنعم ربنا ثم ادعوه إلى استغفروا ثم تبوا إليه. قرأت سورة هود بعد يعني الأسبوع اللي فات؟ مين قرأ سورة هود؟ مين؟ قول له الجواب ده عطى على سورة هود. واحد ليه كده؟ لاحظوا في سورة هود استغفروا ثم تبوا إليه. لاحظوا في سورة هود استغفروا ثم تبوا إليه. فكروا في استغفروا ثم تبوا إليه. تجد انه من اول ما دعا اليه الانبياء بعد عبودية الله الاستغفار والعودة الى الله. استغفروا ثم تبوا إليه. التوبة يا جماعة ليست ترك الذنب، إنما التوبة هي العودة إلى الله سبحانه وتعالى. ولها ثلاث شروط، أهم شرط فيهم إن هي العزيمة على عدم العودة. واحد عنده عزيمة إن أنا مش هرجع تاني أبدا، عزيمة يعني مش قليل إن هو أنا هبطل أو على القهوة، مش هبطل أتفرج على حاجة حرام، هبطل ألعب مع جلسات نميمة وغيبة، هبطل إن أنا أتي بالصلاة، لا لا لا دي مش إيه، ده اسمه عدم أو إقلاع عن ذنب. إنما أهم ما يميز التوبة هي الإيه؟ العزم على عدم العودة، عزيمة. إحنا عندنا ثلاث شروط للتوبة، رقم واحد الإقلاع عن الذنب، رقم اثنين الندم على ما فات، ان هو ندمان يقول لك انا حزين والله ان عملت كده، حزين فعلا ندمان. ثم اهمهم الايه؟ عزيمه، عنده عزيمه على عدم العوده. في واحد بيسيب المعصيه قصدا او جبوة، واحد بيسيب المعصيه لازم حيله بين الواحد كان ناحيه وبعدين لقى ايه؟ لقى على البوليس بتشوفهم حوالين المكان، فعمل ايه؟ فما سجلش. هل هو هنا مأجور؟ هو ياخد اكل كده، ياخد اجر ليه؟ مش هياخد اجر لانه حيله بينه وبين الايه؟ المعصيه. انما ان واحد راح يكذب وبعدين ذكر الله وخشى ان يعاقب عليهم في الاخره فعاد الى بيته، هو هنا مأجور؟ مأجور. ليه؟ لانه هم بهم بالمعصيه فلم يفعلها مخافه الله. انما اللي لم يفعلها مخافه الايه؟ البؤس. ده ايه؟ ده مش معجوب. فقال ثم دوبوا الي ان ربي قريب مجيب. شوفوا ناس بتكفر بالله وسيدنا صالح يقول لهم ان ربي قريب مجيب، يعني يقول لهم ادعوا ربنا ويستجيب لكم، ده مخاف. نحن احيانا يقول لك سمعت ذلك من بعض الافاضل يقول لك هؤلاء سيدخلون جهنم من يخفي الله لهم. تحسن انت بتقول ايه يا عمي؟ انت ازاي بتقول كده؟ من الذي يتألى على حديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان رجلان احدهما طائع والاخر مقيم على معصيه الجبال، فكان الاخر كلما وضع عليه يقول يا هذا اتق الله فيقول اليك عني، فكان كلما وضع عليه يقول يا هذا اتق الله والثاني يقول له ايه؟ إليك عني، حتى جاء يوما وضع عليه هو في معصية الله مقيم على معصية، فقال يا هذا اتق الله ألا تخاف من الله؟ والله لا يغفر الله لك. قال له أنت مش عارف ربنا والله ما يغفر لك. فنزل جبريل عليه السلام فقال من الذي يتألى على الله؟ أخشيكم يا ملائكتي أني قد غفلت لهذا وألقيت هذا في جهنم. من هذا الذي يتألى على الله وأحبطت عمل هذا؟ استغفر الله. أني غفلت لهذا وأحبطت عمل هذا. عمله حول بكلمة اللي هو إيه؟ تألى على الله. شكل الأنبياء هم لم يأتوا ليبعدوا الناس عن ربهم، إنما جاءوا ليقربوا الناس من ربهم. فعشان كده سيدنا صالح وهم كفار بينهم إيه؟ إن ربي قريب. لما ذهب رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل ربنا بعيد فنناديه أم قريب فنناجيه؟ يعني لو عايز أتكلم مع ربنا أقول له اغفر لي إن ربي حول حولي وأتوب عليك، ولا أقول يا رب تصب عيني أنادي المنادي بالإيه؟ منادى ليه؟ للبعيد. فقال يا رسول الله هل ربنا بعيد فنناديه أم قريب فنناجيه؟ فنزل قول الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. أي ناجو الله، يعني كل واحد بيروح ربنا كده ايه ينادي نداء خفيا يا رب اغفر لي يا رب ادخلني الجنه يا رب ارزقني حبك، بينه وبين ربه مناجاه. فقال ان ربي قوي مجيب. وكان صالح يخبرهم ان باب التوبه مفتوح وانه عليكم ان تتوبوا الى الله. لم يمنع شرك هؤلاء شرك ثمود صالح ان يدعوهم الى الله، ولم تمنع معصية ثمود صالح عليه السلام أن يخبرهم بمغفرة الله وتوبة الله عز وجل عليهم وأن يذكرهم بنعمة الله سبحانه وتعالى. يا جماعة احنا ليه مش بنشكر ربنا كتير؟ هو نعمة ربنا قليلة؟ يعني هل نعمة ربنا قليلة علينا فاحنا ممكن ننسى شوية؟ يقول وما بكم من نعمة فمن الله. إذا نحن نحتاج أن نذكر نعم الله سبحانه وتعالى حتى نشكره ونشكره دائما. إن النعم كتير، يعني ما فيش نعمة الإنسان أخذها إلا وهي من الله. أو الإنسان ممكن ييأس من رحمة الله، ممكن ييأس من رحمة الله إذا لم يذكر الله، إذا لم يذكر قدرة الله، إذا لم يذكر نعم الله، إذا لم يذكر عطاءات الله، ييأس يحبط. إنما الإنسان اللي دائما يذكر نعم الله تجد دائما إيه؟ متفائل، مشاكل الصدر، مطمئن القلب على بذكر الله، مطمئن إيه؟ القلوب. الإنسان إذا ذكر الله سبحانه وتعالى وذكر نعمة الله اطمئن قلبه، لأنه علم أن له رب ينعم على كل أحد، فلا ييأس مع الله سبحانه وتعالى أحد. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. شوفوا بدأوا بقى إيه؟ بعد ما بدأوا يؤثروا على الأتباع، بدأوا يؤثروا على إيه؟ على صالح نفسه، بيقولوا إيه؟ أنت كنت والله يا ابن طيب، أنت كنت إحنا كنا بنحبك جدا، إحنا كنا كنا نثق فيك، أنت إيه اللي خلاك تعمل كده؟ إحنا كنا بنحتاجك، أنت كنت العمر ماشي على الطريق الصحيح، إيه اللي خلاك تعمل كده؟ وهو يكفله عن ديني، يقول لك يا فلان ده والله كان ضريف طول عمره، بس للأسف بقى ماشي الطريق كده، بقى كشك، مش عارف هيغلس ليه كده. قد كنا فينا مرجوما قبل هذا، يعني مثلا ربنا يمن عليا بقوي الحجاب، فصحابته قال والله ان انت كنت ظريفه جدا، كنت تخرج معانا وتلبسي معيوب، ايه اللي خلاك تعملي كده؟ ايه اللي خلاك تعملي كده؟ حكيمي بشكل وحش كده. قد كنا فينا مرجوما قبل هذا، هو يضغط على اثر اجتماعي، ويضغط عليه ان انت ايه ده، انت كنت اثرك من كده قبل كده، انت كنت معانا وكنا بنحبك وبنحب نقعد معاك، لكن انت من الاخر كده اتغيرت. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، كنا نرجو خيرا وكنا نرجو ان تكون صاحب منصب، احنا كنا هنديك منصب كبير وسطنا، ايه اللي خلاك تعمل؟ طب بص هقول لك حاجه، سيبك من اللي انت بتقوله ده وتنازل عنه، وانت تبقى نعينك معانا، وقرار التنازلات يعني سلم التنازلات لا ينتهي، ان هم ارادوا من صالح عليه السلام ان هو يتنازل عن مبدئه، فتتنازل تتنازل. هو لو تنازل هم بيقولوا احنا هنرجوك، احنا كنا بنرجوك وهنرجع نرجوك تاني، بس انت ايه سيبك من دي، بلاش موضوع عبود الله ما لكم لله غيره، بلاش انك تسفي الالهه، وبلاش انك تتكلم على الالهه بصوره لا تليق، بلاش انك تتكلم في الحلال والحرام، خليك انت ايه راجل صالح كده، واحنا بنحبك، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، احنا نرجو خيرا لكن على غير ما انت عليه الان. ترى هل استجاب صالح عليه السلام لهذا التاثير الاجتماعي؟ ان هو بدا يعبط اجتماعيا، ان اصبحت صورتك عند صورتك في المجتمع ما عادتش الصوره اللي كنت تشوفها قبل ان تكون صاحب دين. هو النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل الاسلام كان اسمه ايه؟ صادق الامين. بعد الاسلام بقى اسمه ايه؟ مذمم وكذاب وساهل. هو ايه اللي اتغير؟ اتغير انه اصبح صاحب مثال. بس يعني من صادق امين الى مذمم كذاب، بس لانه دعا الى الله. هو يقول لك بس سيب الدعوه وخليها هتبقى فل. طبعا ده الشيطان اللي يوحي الى ايه؟ الى اولياء هذا القول. ثم هؤلاء لن يردوا منك ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، لن يرضوا عنك حتى تكون، لن يرضى عنك الشيطان حتى تسجد له حتى يتشد له، فلن يرضى عنك، انه لا يريد منك الا ان يضلك عن طريق الله سبحانه وتعالى. فقال ابو صالح انظروا الى هذا النبي الانبياء، قلنا الذين ينبئون الناس، اي الذين يخبرون الناس بالاخبار العظيمه، النبأ، سورة النبأ. يعني ايه النبأ؟ يقول لك اقرا النبأ. ايه النبأ؟ النبأ ده الخبر العظيم، الخبر الذي ينبغي ان يعلمه كل احد، خبر لازم الناس تعرفه كله، اسمه نبأ. الانبياء الذين ينبئون الناس، يعني ينبئون الناس يعني يخبرون الناس برسالة الله سبحانه وتعالى، فيقولون لهم المنبئون المنبئون، يعني الذين يخبرهم الله ثم هم ينبئون الناس. قال يا قوم رايت قد كنا فينا مجموعة قبل هذا أتنهانا أن نعمل ما يعمل آباؤنا. تغير دين الناس إزاي؟ إحنا تعودنا على كده بقالنا سنين أجيال وراء أجيال على هذا، فكيف تسمح لنفسك أن تغير هذا؟ أتنهانا أن نعمل ما يعمل آباؤنا؟ كيف تسمح على أن تغير دين الآباء والأجداد؟ قولوا الدين الجميل اللي كانت بتطلع في البلكونة تشرب البيرة ده دين، دين مين ده؟ أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ إيه؟ إزاي يعني؟ إنك أنت تتغير دين الآباء والأجداد. صلى عليه السلام جاء بالحق، جاء بكلام من عند الله، هو لم يأتي ليغير كلام فلان أو علان، إنما جاء ليعلم الناس دين الله. ثم من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ومن شاء فليرضى ومن شاء فليسخط. هو رسول من عند الله جاء ليعلم الناس ويبلغ الناس وليبين الناس الحق من الباطل وما يرضي الله وما يغضبه. فمن شاء أطاع الله فيرضى الله سبحانه وتعالى عنه، ومن شاء يغضب الله ويسخط الله فيسخط الله سبحانه وتعالى عليه ويعذبه. هم أحرار في اختيارهم، لكنه عليه أن يبلغ. فلم يستجب صالح لهذه النداءات فكنت بينا من جوا قبل هذا. شوف اللي قهري نفسي، كنت في أحد المواصلات فلسانك تلاقي مشغل ايه؟ مشغل رقص وغامي وايه؟ ومعادش فعلش فعلش فعلا يفضل صراحة ممكن تشغل تشغل كوان. انا ما بحبش حد يفضل علي حاجة. شوف القهوة النفس قلت له كويس جدا، يعني انا مش مفروض ان نعمل نفس على حد حاجة لو تفضل علي اسمعه ليه؟ طب انا ممكن اشغل معايا على التليفون والان تستعلي وفرمعك اسمعه انت الوقت اللي بتفرض عليه وانا واخد عليك. هو مين بيفرض على مين؟ هو رايح يقول لصالح اتنهانا ان نعبد ما يعبد ابونا. طب ما ابوك كان نوح، هو اشمعنى يعني طيب سيدنا نوح عليه السلام وهو ابوك برضه؟ طب ما ابوك كان هود عليه السلام، طب ما ابوك كان ادم عليه السلام وخلق على التوحيد وعاش على التوحيد ومات على التوحيد، اشمعنى يعني ما خدتش غير اباء كفار اللي انت تستدل بهم على هؤلاء؟ فيقول لك اتنهانا ان ده قهر نفسي للداعيه، يقول لك ان هو كان قهر نفسيا ان هو ايه؟ انت جاي تغير ديننا؟ قول له يا عم عليكم انت فيكم توحيد، انت من انحراف، انا عايز اعذبكم ليه؟ انا عايز اقول لك على دينك الصحيح اللي كان ابائك عليه اصلا. فهو بيقول لي انت بتفرق، انت بتفرق. المهم بقى ايه؟ انا مش هبطل. طب خلاص انا هكتب قهر. فأنا فقال لي يعني انت بتكره القرآن؟ قلت له اعمل ايه؟ وانت دلوقتي انا عايز اكره القرآن يا عم، انت ايه مش كل واحد يعمل اللي هو عايزه؟ قال لي خلاص اكره القرآن. لا هو طبعا فاذكروا الاء الله ولا تعثوا في الارض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قوم الذين استضعفوا لمن آمن منهم قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ثم قال وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب. بصوا الله سبحانه وتعالى أخبر في كتابه عن أشياء مهمة في قصة الأنبياء ولم يخبر عن أشياء، هي أشياء الله سبحانه وتعالى لم يخبر عنها. تعالى أقول لك هو فين أبي سيدنا صالح؟ هو سيدنا خلد دفن فين؟ هو سيدنا شعيب كان ابن اسمه إيه؟ هذه الأشياء لم يخبرنا الله سبحانه وتعالى بها، فإذا لم يخبرك الله سبحانه وتعالى بها فلا فائدة لك فيها. انما اذا اخبرك الله سبحانه وتعالى فعليك ان ايه؟ ان تقف مع هذا، ان الحاجه اللي تركزت عليها دي محتاجه انك انت تقف معاها، وخصوصا الحاجه اللي تكررت، يعني خصوصا المعنى اللي تكرر مع كل نبي من الانبياء. فقال الله سبحانه وتعالى واننا لفي شك مما عن هؤلاء واننا لفي شك مما تدعون اليه مريب. قال له انا شك فيك اصلا، وشك يعني انت اصلا كلامك كده فيه مش شك على بعض، ده اسمه قهر ايه؟ قهر نفسي. قد كنت فينا موجودا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد اباؤنا اننا لفي شك ما تدعون اليه مريب. سيدنا صالح عليه السلام رجل صالح، الانبياء اعبدوا خلق الله لله وهم افهم الناس عن الله. شوفوا رب سيدنا صالح عشان تعرف ازاي ترد، وازاي لما الشيطان تيجي يقول لك الحقد ديت ترد عليه. ولما تسمع هذا الكلام في وسط الناس تعرف كيف يرد افضل الناس وكيف سد الله سبحانه وتعالى هذا الوقت. الوقت ده نموذجي، ربنا سبحانه وتعالى سجله في كتابه. فقال الله سبحانه وتعالى: قال يا قوم ارايتم ان كنت على بينه من ربي واتاني منه وحي فمن ينصرني من الله ان عصيت فما تزيدونني غير تسليم. صالح عليه السلام قال لهم: او ما انا خير من ربكم. ايه علاقه الباب ده؟ وكان صالح عليه السلام لم يلتفت بسطا الى ما قالوه. وهكذا اهل الدين ينبغي الا تلتفت الى هذا الذي يشوش عليك دين الله. سيدنا موسى لما ذهب الى فرعون فقال: من ربكم يا موسى؟ فسيدنا موسى قال: ربنا رب السماوات. فقال: ان الذي نسيت فيه كذا. فقال: رب الاراضين، رب المشرق والمغرب. سيدنا موسى وكان في الغرب ما بيتكلمش، كان فرعون لا يشوش عليه اصلا، وفرعون قاعد يتكلم كلام ولنجعلن كما المسجونين وان الذي يسد به كذا وسنفعل. ولا كان سيدنا موسى، سيدنا موسى وكانه اراد هذا السؤال ليجيبها للرب. قال: رب السماوات ورب الارض، رب المشارق ورب المشرق ورب المغرب، ربكم ورب ابائكم. لا تتوالى مع سيدنا موسى كيف انه لم يلتفت اصلا الى هؤلاء. وهكذا علينا أن نستمر، ينبغي على أهل الصلاح أن يستمروا على طاعة الله. الشيطان يريدك أن تنحني، يريدك أن تنسني، يريدك أن تقعد، يريدك أن يخذلك، يريدك أن تحبط، أن تيأس، أن تهب، أن تضرب، أن تحزن، أن تيأس، أن تحبط. والله سبحانه وتعالى يريدك أن تستمر ولا تهب ولا تحزن، أنك لا تحزن ولا تهب ولا تيأس ولا تحبط وتستمر. صالح عليه السلام قال بكل بساطة: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي؟ قال لهم: أنا متأكد أن أنا بقول لكم عليه وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته؟ قال لهم: وإذا أنا سكتت هل تنصرونني من الله؟ وكأنه يقول لهم: أنا ما أمرت به أمرني الله به، وما أفعله إنما هو عن أمر الله، وأنني لا أقدر على أن أعصيه، ولا أقدر على أن أتعرض لعقابه وعذابه. فقال: فما تزيدونني غير تخسير، أي أن كلامهم هذا لا أستطيع أن أتبعه، فإني إذا اتبعته أخسر. سؤال: لو إنك اتبعت كلام هذا الرجل أو هذا القوم اللي هم قالوا إيه؟ قالوا: قد كنت فينا مرجوعا فوقك. لو واحد سمع كلام الصحابه وقال له: يا عم انت هتروح الجامع وتقعد اسمع زيك، خليك قاعد معانا ونخرج نضيع وقت، روح النادي ونلعب بلاي ستيشن، خليك تعالى نكلم فلان ولا ده، تعالى احنا عاملين عندنا سهره ظريفه. لو ان واحد سمع ده هيخسر ولا يكسب؟ وهم استدلوا عليه للنقطه دي، استدلوا عليه بايه؟ قد كنت فينا مرجوعا قبل هذا. ده انت كنت الفاكهه بتاعتك، ده انت كنت الريس بتاعتك، دلوقتي هتروح وتغيرت خالص. تقول له: لا ما اتغيرتش انا دايما. قال له: انا اتغيرت. اتغيرت ايه؟ طبعا اتغيرت. صالح عليه السلام لم يستجب لدعوات هؤلاء، بل ان صالح عليه السلام ركز لنا قاعده انه لا ينبغي علينا ان نطيع من لم يطع غير الله. قال: فلا تزيدنني غير تخسير، اي انكم كلامنا فيه خساره. سؤال: هم يظنون انهم مصلحون ام مفسدون؟ يظنون انهم مصلحون. احنا عندنا اراضي وعندنا بيوت وعندنا قصور وعندنا زروع ونخل خلعها عظيم وجنات وعيون، احنا عندنا حاجات كتير قوي. لكنهم احنا عندنا حضاره، احنا بنبني، لكنهم حقيقه يخسرون. والخساره عكس الفوز، لكنهم حقيقة يفسدون ولا يصلحون. إذا عايزين نعمل تعليم للإصلاح والإفساد. هو الإصلاح والإفساد هو إيه؟ الإصلاح والإفساد في الدنيا بمقاييس هذه الدنيا حنفية مصر تصلحها، ده اسمه إيه؟ مصلح. لكن الإصلاح والإفساد في الدين هي إصلاح دين الناس بداية، هي إصلاح أخلاق الناس بداية. فإذا غفلنا عن إصلاح دين الناس، وإذا غفلنا عن أصلاح أخلاق الناس، فإن كل صلاح أو إصلاح في الدنيا لا يعد لنا إصلاحا. ماشي كده؟ لما إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن إيه؟ مصلحون. هم كانوا بيعملوا إيه في الأرض؟ كانوا بيعصوا الله. طب كانوا على مستوى الاقتصاد أغنياء ولا فقراء؟ أغنياء. طب كانوا على مستوى الصناعة أغنياء ولا فقراء؟ أغنياء. لكنهم في الحقيقة عند الله بمسمى الإيمان هم إيه؟ مفسدون، مع أنهم في قاموس الدنيا هم إيه؟ مصدر. فقال ويقوم هذه ناقة الله لكم آية. شوفوا في كلام جميل قوي ان كل نبي جاء يذكي بالآيات. طب احنا آياتنا ايه؟ آياتنا ايه؟ قرآن. يبقى احنا نقول نذكر الناس بايه؟ سيدنا صالح لما هم اتكلموا معاه وبدأوا يحاولوا ان هم ايه يسترسبوه نفسيا ويضغطوا عليه اجتماعيا وتنهنا نعم ما يعود وابونا وانت كي تبين دين الناس، وبدأوا يقولوا الكلام اللي هو بيه ضغط نفسي ده، سيدنا صالح ذكرهم بآية الله. لذلك علينا إذا طغت علينا أن نذكر الناس بإيه؟ بآيات الله ولا ننسى آيات الله. قال الله سبحانه وتعالى ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. احنا في العرب قال عذاب أليم، وهنا في هود قال عذاب قريب. قال لهم هذه آية فنكلوها، هذه آية فاحتجموها وواقروها، هذه آية فذروها تأكل في أرض الله. الله سبحانه وتعالى جعل لقوم ثمود هذه البئر كانت لهم يوما وللناقة يوما، كل شيء محتضر كل لها شيء ولهم شيء، إن هي لها يوم تشرب فيه وهم لهم إيه؟ يشربون فيه. وكانت هذه معجزة إن إزاي الناقة تشرب اللي بيشربوا الخمر كلهم، معجزة. هم طلبوا المعجزة وجاءتهم هذه المعجزة، هم طلبوا بينة على أن صالح رسول عند الله وجاءتهم بينة على أن صالح رسول عند الله. ثم هذه المعجزة كانت فيهم حية يرونها كل يوم، فقال يا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. قال الله سبحانه وتعالى ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. الحجر ده هو إيه؟ المكان اللي كان عايش فيه ثمود اللي هم قوم سيدنا مين؟ صالح. يبقى احنا عندنا ثلاث اسماء ثمود وسيدنا صالح في الحجر. قال الله سبحانه وتعالى فكذب أصحاب الحجر المرسلين. هو الحجر بعث فيه المرسلين ولا رسول واحد؟ ايوه صح صح. ان هو بعث فيه مين؟ صالح. وما اللي ربنا قال كذب أصحاب الحجر المرسلين؟ ما قالش وكذب أصحاب الحجر صالح عليه السلام، انما قال كذب أصحاب الحجر. كذب أصحاب الحجر ليه؟ المرسلين. ليه؟ لأن من كذب بنبي كذب بجميع الأنبياء، يعني من كذب بموسى كذب بعيسى عليه السلام، من كذب بعيسى كذب بموسى عليه السلام، من كذب بمحمد كذب بموسى وعيسى عليه السلام، لأن الأنبياء دينهم واحد، لأنهم أصلهم واحد، لأنهم بعثوا من عند إله واحد، لأنهم بعثوا بتوحيد إله واحد. كل الأنبياء قالوا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لذلك قال فكذب أصحاب الحجر المرسلين. لما يقول لك احنا مش مصدقين النبي عليه السلام قول له يبقى انت مش مصدق سيدنا عيسى. مصدقين عيسى جاء بالبشارة للنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى انت مش مصدق سيدنا موسى، لأن يعني موسى عليه السلام أنبى وبشر النبي صلى الله عليه وسلم. قال وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين، أنهم أعرضوا عن آيات الله. وممكن لو واحد أعرض عن آيات الله يدخل جهنم؟ ممكن واحد أعرض عن آيات الله يدخل جنة؟ يقينا أن يدخل جنة. وبلا ليه؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن هذه آياته وأنه علينا أن أتذكر هذه الآيات ولا نعرض عنها، فمن أعرض عن آيات الله فإنه سيعاقب على هذا الإعراض، وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. وكأن الله سبحانه وتعالى يمتن عليهم بأنه أعطاهم الآيات به يؤمنون. ثم من الله سبحانه وتعالى بنعمة الأمن، هي الأمن نعمة نعمة عظيمة، الإنسان يعيش آمن، فإذا نزع هذا الأمن يعيش الناس في خوف وهلع. الله سبحانه وتعالى امتن بنعمة الأمن والرزق على قريش فقال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، فقال وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، أي كان هؤلاء ينحتون الجبال، وهذا النحت علم امتن الله سبحانه وتعالى به على هؤلاء على ثمود، انهم يستطيعوا دائما ان تروح للنحات يقول لك انا بضرب الحجر في مكان معين عشان الحجر ايه يتكسر، تقعد النحاتين او اللي بيجوا في الاجاره في المحاجر تلاقيه واحد صنعته بفلوس غاليه جدا، يومته غاليه جدا ليه؟ لانه ايه؟ لانه علم ان الموضوع ما هوش انه بيقعد يكسر يضرب وخلاص خالص. الله سبحانه وتعالى امتن على هؤلاء بنحت الجبال بيوت، انهم كانوا ينحتون من الجبال بيوت، فاخذتهم الصيحه مصبحين فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون. لسه بنتكلم على هلاك قوم ثمود، قال الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء قال كذبت ثمود المرسلين اذ قال لهم اخوهم صالح ألا تتقون ده في الشعراء إني لكم رسول أمين. إن نفس الكلام جاء صالح عليه السلام نفس الدعوة عبد الله ما لكم ألا نغيره ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. التقوى طاعة الله، التقوى طاعة الأنبياء، التقوى امتثال أمر الله، التقوى الانقياد شرع الله. وإذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجل إن أجري إلا على رب العالمين. الأربع آيات دول تكرروا، يبقى إحنا نريد إن إحنا كمان نعمل إيه؟ نكرروا نفتكروا إن أنت لمن شمل بالدعوة إلى الله عليه أن يكرر هذه المعاني على الناس، اتقوا الله وأطيعوني. لمن انشغل بالدعوة إلى الله عليه أن يبرز دائما للناس أنه لا يريد منهم شيئا وأنه لا يسألهم عليه أجرا وأنه أجره يقع على ربه وأنه يخاف عسى ربه. لمن انشغل بالدعوة إلى الله عليه أن يعلم الناس طاعة الأنبياء وعليه أن يوجه الناس إلى اتباع المرسلين. ثم قال لهم وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. وهذه لوحدها آية، أن الناس ترى الرسول يضحي لأجل ربه، واحد يقول لك هو واحد مشتغل لله هجيب لما تجيب صلاه يعمل حاجه فتقول له طب كام فتقول له طب كذا طب كذا طب انا اشتغل ازاي؟ اقول له هو اشتغل ازاي؟ بدا يا عم اشتغل او اشتغل ازاي؟ روح للطبيب فتقول له مثلا العمليه دي بكام؟ يقول له كذا، يقول لك ويا عم انا اشتغل ازاي؟ ايوه عم اشتغل ازاي؟ مش اجمل شغل في الدنيا تشتغل ازاي؟ يعني اكثر مكتب انا اخد حالك مش اشتغل ازاي؟ إن واحد يعمل لك شغلانة يقول لك إيه وإحنا شغالين لله؟ أيوه شغالين لله والوطن، أه شغالين لله، ماله شغالين لله، أجمل حاجة بيشتغل لها، الأنبياء يقول له إيه؟ يقول له الناس جاية إلا على رب العالمين، أيوه شغالين لله. وتحتسب في كل طاعة وفي كل عمل تفعله إنك تعمل لله، والموفق من وفق الى انه يعمل لله ولا ياخذ اجره في الدنيا. ايوب عليه السجيه غدت في سبيل الله غلبت فقد استعجلت ثلثي اجرها، يعني لو خد في الدنيا هو خد من اجره، ومن اللي ما خدش في الدنيا ده ايه؟ اجره كله هناك. فالانسان لما يوفق الى انه يعمل عمل هذا العمل كله لله ده توفيق اصلا. لذلك الأنبياء فهذه آية خلينا كتير هما مش متخيلين إن في حد بيعمل كده لله، يقول لك أكيد في حاجة تانية، أكيد في حاجة برضه هو بيقولها. هتجد دلوقتي كيف انتهى المصالح في نواياه، إزاي يعني إن هو بيشتغل لله؟ لذلك الله سبحانه وتعالى يكرر هذا المعنى أن هذا النبي بعث إلا وأمر الله سبحانه وتعالى أن يقول ما سألكم عليه من أجل إلا على رب العالمين. ثم قال لهم أتظنون أنكم مخلدون؟ أتظنون أنكم لن تموتوا؟ أتظنون أنكم لن تبعثوا؟ فقال أتتركون فيما هنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها عظيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله واطيعون. فذكروا بحياتهم أمثلة واقعية يقولوا لي أتتركون فيما هنا آمنين هو أنتم تقيم نفسه الأمان اللي أنتم فيه ده رسالة عظيم؟ هو أنتم تقيم الحياة اللي أنتم عايشينها دي هتفضل كده على طول؟ هو أنتم تقيم إن العطاء اللي ربنا اداهولكم ده مش ممكن هو يتسلف منكم في لحظة في جنات هم كانوا عايشين في صحراء ولا جنات؟ كانوا عايشين في صحراء ولا في جنات؟ احنا قلنا مش قلنا كانوا عايشين فين؟ في صحراء وكان عندهم في السهول ايه؟ جبال وبيعملوها ومال؟ انظروا بقى كيف ان الله سبحانه وتعالى حول هذه الصحراء الى جنات؟ ده ناس منعمة جمال كيف تحولت هذه الصحراء الى جنات؟ مين اللي حول الصحراء اللي ما ينفعش يتزرع فيها الى جنه؟ هي جزيره عربيه كان فيها جنات؟ ده الجزيره العربيه اللي بيمشي فيها كلها صحراء. انظروا كيف تحولت هذه الجنات، هي كان فيها ميه وعيون، فيها عيون مياه، ده مش عين واحده ده عيون، كيف تحولت بمعصيه الانسان؟ قال وزروع ونخل طلعها العظيم، هو نخل مزرع ولا مش مزرع؟ النخل مزرع ولا مش مزرع؟ ومال ليه قال وزروع ونخل؟ ليه التخصيص بعد تعميم؟ لعملية النخل. النخل النبي صلى الله عليه وسلم مرة بين الصحابة عقد يعني ايه مسابقة، قال لهم في شجرة زي المؤمن، ايه الشجرة زي المؤمن؟ ايه الشجرة زي المؤمن؟ النخل. النخل النخل النخل ايه بقى التشابه بين الشجرة زي بين النخلة والمؤمن؟ يعني ليه المؤمن زي النخلة؟ لو ممكن يكون مؤمن ده شجرة صديقة، شجرة الموز زي شجرة التفاح، ليه النخلة؟ علي ماشي كل ما فيها خير ماشي ايه اللي كل ما فيها خير خير فيه الثمار الثمار وتحول الثمار يعني التمر ده والبلح بتحول من كل بلح بتحول بقى اصفر واحمر واسود وكل انواع التمر مفيد يعني في كل مراحله مفيد تجميعها بالحجاره تنزلك ايه عالية جدا مش أي حد يتسلقها سقفها مفيد جذورها مفيدة ورقها مفيد لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن كمثل الشجرة الصحابة مين الشجرة الصحابة كلهم سكنوا مش عارفين ابن عمر كان عنده يبقى 10 سنين فسكن فقال مثل النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كالنخلة فقال ابن عمر لعمر كنت أعرفها تعرفها في السنة ايه؟ فقال ما منعك ان تقول ذلك؟ تقول ذلك؟ فقال استحييت منك يا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لان تقولها احب الي من ملء الارض، يعني لو انت كنت تقول انت هفخر فيك ان انت ايه؟ عارف. فالله سبحانه وتعالى امتن على هؤلاء ان عندهم زروع ونخيل. وهذا رزق. اذا امتن الله عليهم بالامان ثم امتن الله عليهم بالايه؟ بالرزق. ده ناس يعني عايش حياتنا تمام. ثم هم يظنون انهم مصلحون ونحن طلعوها عظيم. يقول لك ايه الطلع العظيم؟ ايه الطلع؟ طلع النخل هو ايه؟ ثمار النخل هو ايه؟ اللي هو الملح والتمر. طلعوها عظيم يعني بفضل بسهوله. عشان كده سنة لنا احنا لما نصوم نفطر على ايه؟ على طاوله اللي هي المسهل زي الهضم. فمجرد ما تاكله بيمتص يمتص المعده ويستفيد الجسم منه في سرعه. وزروع النخل طلعوها عظيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. يعني ايه فارهين؟ يقول لك الفرح

يستحدث وتغيير المفاهيم اسمه إصلاح الصورة الذهنية. هم كانوا مكسرين على مصطلحين عندهم كانوا مصطلحين، لكن في نظر الشرع هم إيه؟ إحنا المفروض لما ننظر لهؤلاء نقول إنهم مصطلحين ولا مفسدين؟ مصطلحين؟ مفسدين؟ ليه مفسدين؟ لأنهم كفروا بكلام الله. يبقى الإصلاح والإفساد معياره عند الناس ومعياره إيه؟ البناء والتعليم والتشييد في الدنيا، إنما معياره في الشرع ومعياره إيه؟ الطاعة والمعصية، إصلاح دين الناس. خلاص كده؟ يبقى سيدنا صالح لهم ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا طبعا أول ما قال الكلمة دي بدأ الهجوم الأول هجوم على دعوته ثم هجوم على شخصه وبدنه. أول الكلام لما صالح عليه السلام دعاهم إلى الله وعلمهم دين الله هم اجتهدوا على الناس ان هم يخوفوا الناس، ان بالذي امنتم به كافرون. بدا يخوف الناس ان الملأ اللي بيتكلم المستكبر المستعلي اللي هو صاحب هذه الجنات والعيون في نظر الناس هو اللي بيقول له اوعى تسمع كلام فلان اللي انت بتقوله ده انا كافر بيه، ولان الناس هؤلاء يملؤون اعينهم فانه سيكون تبعا لهؤلاء. ثم لما ذهب صالح الى هؤلاء، وفي هذا ايضا معنى انه لا ينبغي على دعاء الله ان يقتصروا على فئه دون فئه، يعني دائما اتباع الانبياء الضعفاء الناس الطيبه اللي تنقاد للشجر، لكن هل ده معناه ان المستكبرين ليسوا مخاطبين بالدعوه؟ هل ده معناه ان هؤلاء الذين يعرضون عن دين الله ليسوا مخاطبون بالدعوه؟ انما على دعاء الله ان يذهبوا في كل مجالات الحياه وان يدعوا كل اطراف البشر. فقال صالح عليه السلام ولا تضيع عمل المسلمين الذين يسمعون القول ويصدقون. فقالوا انما انت من المسحرين. على طول جيت هجوم عليه على صالح عليه السلام وقالوا ان انت ايه انت اصلا مسحور. المسحرين اي الذين سحروا لهم. فبداوا يتكلموا عن صالح ان هو ايه مجنون او مسحور او درويش او لا يفقه ما يقول او يتبع كلام الجن والشياطين وانه لا شعر. فقالوا انما انت من المسحرين. ثم بداوا يلقوا الشبهات فقالوا انما انت المسحرين ما انت الا بشر مثلنا. وفي حاجه اسمها ان الله العظيم فوق سبع سماوات كان البشر اكيد يا ابن الكذاب. شوف الشبهات هو ايه. طب ما هو انت لو ملائكه وربنا يسال ملائكه. فقالوا ما هذا الا بشر مثلنا. احنا كلامنا المره اللي فاتت عن في قصه هود عليه السلام عن حاجه اسمها المثاليه الوهميه يعني ايه؟ ان واحد يدعي ان اهل الدين دول معصومون، واذا راى خطا في اهل الدين يبقى الدين خطا. وتتحسب مناديل بعيده لا يعملها الا مع اهل الدين فقط. يعني لو واحد دكتور ما عندوش كويس او لم يوفق في علاجه ما بيشتمش في الدكتور، انما بيشتم في ايه؟ في الدكتور. لكن في الدين يقول لك يا عم انا بشتم في الدين، يقول لك ده دين وحش. لا اشمعنى؟ طب ما هو اخطر. ادعاء المثالية الوهمية في أهل الديانة وادعاء أهل الديانة أو اتقاد الأخطاء عند أهل الديانة ثم إبراثها للناس، إبراث بشرية المرسلين أو بشرية أهل الطاعة على الناس وكأنها علامة نقص. أن يقول لك ده بشر. طب يعني بشر؟ وفي أين ما يكون بشر؟ بشر يعني بياكل زينا وبيشرب زينا ويروح يتاجر ويشتري زينا. مش معقول يا عم يقول ده دين. لا لا لا. قالوا انما انت من المسحرين ما انت الا بشر مثلنا فات بآية ان كنت من الصادقين. احنا عايزين آية. قال هذه ناقة لها شيب ولكم شيب يوم معلوم. قال لهم آية. الناقة دي بتشرب من العين المية دي اليوم ده هي هتشرب المية كلها. ودي آية ان ازاي ناقة تشرب ما يشربه جميع البشر في هذا اليوم، تشرب كل يوم ويوم. فبتودي المايه دي فين؟ قال ولا تمسوها سوء فياخذكم عذاب يوم عظيم. في الاعراف قال اليم، وفود قال قريب، في الشعراء قال عظيم. وفي فرق بين الأليم والعظيم. إيه الفرق بين عذاب الأليم والعذاب القريب والعذاب العظيم؟ قولوا إيه الفرق. الأليم مؤلم بدنيا، المهين إهانة مؤلم نفسيا، العظيم كليهما، القريب يعني سيحل بكم قريبا، والبعيد ستمهلون إلى فترة من أبعد. فالعذاب ألوان. صالح عليه السلام حذرهم من عذاب الله ومن أصناف العذاب. مرة قال لهم هتعذبوا عذاب أليم، ومرة قال لهم هتعذبوا عذاب قريب ما تأملوش قوي، ومرة قال لهم هتعذبوا عذاب عظيم يعني عذاب كان يخرج منه واحد. فعقلوا هو مين اللي عقلها؟ هيجي معانا ان شاء الله. ربنا سبحانه وتعالى كذبت ثمود بتقواها اذ انبعث اشقاها اللي هو حلم في مقال النبي صلى الله عليه وسلم واحد. فقال لهم رسول الله صالح ناقة الله وسقياها، اتركوا ناقة الله واتركوا سقياها. فكذبوه فعقلوها. مين اللي عقلها؟ واحد. لكن لو بس حد قال ايه فعقلوها، هنشوف الوقت دي حاجه اسمها مسؤوليه جماعيه. ليه؟ لانهم لم ينكروا المنكر بل وافقوا عليه. ان ماذا اذا راوا من تلاتهم وكبرائهم ورؤسائهم معصيه الله فينبغي عليهم ان ينكروها، فاذا لم ينكروها فانهم مشتركون معها، فكان من رويها كمن فعلها، ومن برئ منها فإنه لم يفعلها، فقد أنكر فقد برئ، أي برئ من عقاب الله، لأنه أنكر، لأنه تبرأ، لأنه لم يرضى هذا. فينبغي أن كان دائما أن يكون المعيار عنده هو رضا الله، فإذا رضى الله فإنه يأمر بما أمر الله، وإنه يمكن ما نهى الله عنه، ولا يخاف في ذلك. قال فعقلوها فأصبحوا نادمين، أي أن هؤلاء لم يسمعوا كلام نبيهم صالح عليه السلام، وإنما عقلوا هذه الناقة. وقبل أن يعقلوا هذه الناقة اجتمع هؤلاء لقتل صالح عليه السلام. قال الله سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. يعني إيه فريقان يختصمون؟ فريق خصم الفريق. ايه الفريق؟ لما صالح جه اصبحوا فريقين، فريق امن معه فريق كفر. هو ينفع نبي من الانبياء يفرق الناس؟ ينفع الناس تتفرق؟ الناس مجتمع حلو هيخليهم مجتمع، ليه يجي صالح يفرق الناس؟ ليه؟ فرق الناس ليه؟ بسيب الناس مجتمعه، لأنه هذه سنة الله سبحانه وتعالى أن الناس ينبغي أن تفرق على الحق والباطل. الناس تفرق في أشياء كثيرة، يقول لك الفريق ده يجي فريق زمان فلاح قول، الناس تفرق في المطاعم، الناس تفرق في مغنيين وممثلين يقول لك دول مش عارف مش كعب، الناس بتفرق في أوطان وقوائل يقول لك دول أمريكان ودول ألمان ودول مصريين ودول كذا وكذا، الناس بتفرق على أي شيء، الناس تفرق في المهنة يقول لك دول طلاب ودول مهندسين ودول مزارعين ودول محاسبين ودول تطبيقيين، الناس تفرق على اي شيء غير ان الله سبحانه وتعالى يحب ان يفرق الناس على امره، على شرعه، على كلامه، على توحيده. صالح عليه السلام لما بعث في قومه فرق الناس، فتفرق الناس اذا هم فريقان يختصمون، فريق على الحق اي مع صالح عليه السلام، وفريق على الباطل اي عكس صالح وعكسه بالله. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئه قبل الحسنه لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. فصالح عليه السلام جاء ليغفر الله لهم، جاء ليدعوهم الى توبه الله سبحانه وتعالى، جاء يدعوهم الى رحمه الله سبحانه وتعالى، جاء يوجيهم في معطاء الله سبحانه وتعالى، جاء يبشرهم بمغفره الله الله سبحانه وتعالى انهم اضاعوه، ثم انكر عليهم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة، اي لما تستعجلون العذاب، يعني قولوا ائتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين. قال له وغينا العذاب ده فين، انا عايز اشوف العذاب ده شكله ايه. فلما تستعجل بالسيئة قبل الحسنة، لما تقولش اريد ان ارى بركات الله وطمعات الله، لما تقولش اريد ان ارى نعم الله علي، لما تقولش ذكرني بنعم الله، لما تقولش تعالى نستجلب رحمة الله، تعالى نستهبط رزق الله، تعالى نستغيث بعطاءات الله، تعالى نستسقي من خير الله. ليه دايما عايز العذاب قبل الحسن؟ ليه ما تستعجلون بالحسن في قبل السيئة؟ لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. فقالوا اطيرنا بك يا رب من معك، قالوا احنا اتشغلنا منك، انت اصلا جيت بالعذاب وجيت بالهلاك. قالوا اطيرنا، يعني اطيرنا بك، يعني تشاءمنا بكل يا فلان ده شوف يا باي، شوف ما بيجي كل حاجه بخصوص وبما معك. قال طريقكم عند الله. وانظروا الى صالح كيف تعامل مع هذا، انه لم يكن الاساءة عن نفسه، انما قال طريقكم عند الله، اي انه يقول لهم ان النافع والضار هو الله سبحانه وتعالى. فلا هو ينفع نتشائم مع حد، ينفع نتشائم يقول لك فلان ده بوم بوم، يعني ايه؟ يعني فلان ده يعني نحن، ينفع نتشائم في فلان؟ ما ينفعش خالص. قال النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك. ليه شرك؟ لانك تعتقد ان فلان يجلب الطول. هو مين اللي يجلب نفع الطول؟ الله وحده ولا شريك له. فلا ينبغي احد ان يعتقد ان فلان يجلب نفع او يجلب ايه؟ يجلب الطول. قال لا، طوائفكم عند الله بل انتم قوم تفتنون. قال وكان في المدينه تسع قراط يفسدون في الارض ولا يصلحون. نقف عند هذه الآية وننظر في المرة القادمة كيف تآمر هؤلاء التسعة رهط الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون على صالح عليه السلام، وكيف أنهم أرادوا قتله، وكيف نزه الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.